ابن ذرحيا ابن عزي ابن بغي ابن ابي شوع ابن فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون الكاهن الرأس. جت سلسلة انسابه لحد هارون، وهو يقصد انه يكتب ده. اولا هو من نسل كهنوتي، لكن هو خد وظيفة زي ما هنشوف كاتب، والاول مرة يذكر وظيفة الكاتب في الكتاب المقدس هو عزرا. عزرا كان ليه اعمال كتيرة جدا، من ضمنها الحاجة المعروفة ان اللي جمع اصفار العهد القديم كلها كان هو عزرا، هو اللي جمع اصفار العهد القديم، وهو اللي عمل لنا مجموعة العهد القديم. لكن هو بيذكر سلسلة انسابه لحد هارون الكاهن الرأس، لكن في سلسلة اجداده في شخصيات مختلفة بردك ناخدهم كده بسرعة. يعني مثلا يقول عزرا ابن سرايا. سرايا ده ابوه اللي مذكور ايام نبوخذ نصر، اللي قتله نبوخذ نصر ايام السبي، ومن ضمن جدوده ابن حلقية. حلقية ده بردك هنلاقيه في العهد القديم، كان شخصية جبارة جدا، كانت سفر التوراة بتاعت موسى فقد والشعب كان بعيد قوي، بعدين لما جه يوشيا الملك في ايام النهضة وابتدى يرمم الهيكل، اللي لقى سفر الشريعة حلقية فجابه قدمه ليوشيا، ويوشيا جابه قال له اقرأ الشريعة دي قدام الشعب، وكان في بكاء عظيم لان الشعب حس ان هو بعيد عن كلام ربنا. فالعمل القراية بتاعت سفر الشريعة بعد ما كان ضاع فترة كبيرة من حياة الشعب كان حلقية الكاهن ده ايام يوشيا الملك، حتى ان يوشيا مزق ثيابه وجلس في المسوح والرماد لما لقى نفسه وهو وشعبه بعاد جدا عن كلام الله. وكان فنحاس اللي كان مشهور ايام موسى ويشوع بغيرته الجبارة عن ربنا، وهارون طبعا الكاهن الرأس اللي احنا عارفينه. لكن هنا بيظهر اهتمامه بنسبه لانه هيدقق في انساب الكهنة وهيدقق في انساب الشعب بعد كده، وده اللي يورينا ان ليه اليهود لحد دلوقتي محتفظين بسلسلة انسابهم في حاجات كتيرة ما زالت عندهم لحد الان. مش الكل طبعا، لكن في ناس بيدوروا دلوقتي على ناس ينتموا الى سبط او الى كهنة هارون عشان عايزين يعدوهم لبناء الهيكل مرة اخرى. عذرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي اعطاها الرب اله اسرائيل. ولأول مرة تظهر طيفة الكتبة، وكان وظيفته لان هو كان موجود في بابل وهو من سبط الكهنوت، لكن بابل ما كانش فيها هيكل وما كانش فيها تقديم ذبائح، فركز كل اهتمامه في انه يقرا في اسفار العهد القديم وانه يقرا في التوراه وفي الشريعه وينسخها ويكتبها ويفهمها، فكان متمكن جدا منها. فكان وظيفته انه بينسخ الاسفار المقدسه ويفسرها ويعلمها للشعب. دي وظيفة الكاتب، انه يكتب ويفسر ويعلم. واعطاه الملك حسب يد الرب الهه عليه كل سؤله. وهيبصوا تلاقوا هو بيكتب عن نفسه دلوقتي بيستخدم التعبير ده كويس. الملك في هذا الوقت يبدو انه عينه كرئيس في البلاط لشؤون اليهود. الملك اعجب بيه فحطه كمسؤول عن اليهود، وبعد كده هيبعته يرجعه لاورشليم ومعاه مجموعه كبيره. دي العوده الثانيه او الرجوع الثاني. قلنا احنا السبي ان كان حصل على دفعات، فايضا الرجوع من السبي حصل على دفعات. شفنا الدفعه الاولى رجعت مع زروبابل حوالي سنه 537 قبل الميلاد. الدفعه الثانيه هترجع مع عزرا، وكان الكلام ده سنة 458 قبل الميلاد. الرجوع الثاني بقيادة عزرا سنة 458 قبل الميلاد. لكن باستمرار هتلاقوه بيكرر الكلمة دي ان الملك اداله، بس هو ما خدش من الملك، هو خد من مين؟ حسب يد الرب الهه. ايه عليه؟ شوفوا التعبير الحلو، يقول اعطاه الملك، لكن هو فقع الامر معتبر ان ده مش من الملك، لكن ده من ايدين ربنا. حسب يد الرب الهه عليه كل سؤله. عشان كده بيبين لنا عذراء ايدين ربنا. ايدين ربنا دي اللي بتساعد في وقت من الاوقات، بتحامي وتدافع، وفي وقت من الاوقات بتقود وتمشي الانسان، وفي وقت من الاوقات بتأدب الانسان وبايه وبتضربه. لكن بص لايدين ربنا، ان ايدين ربنا صالحة، سواء وهي بتساعد وهي بتحامي وهي بتدافع او هي بتأدب وبايه وبتضرب. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنسيينين إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحسة الملك، وجاءوا إلى أورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة للملك. يعني الرحلة بتاعتهم استغرقت حوالي 5 شهور عشان يجوا من بابل لحد أورشليم، لأنه في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه. شوفوا الإنسان اللي حاسس بإيدين ربنا في كل خطوة من خطواته. الملك أعطاه منصب، لكن حس إن المنصب ده من إيدين ربنا. وصل لأورشليم، حس إن اللي وصله إلى أورشليم ومعاه المجموعة دي كانت أيضا إيدين ربنا الإيه الصالحة. شايف ايدين ربنا صالحة باستمرار، حتى وهي بتاخد، حتى وهي بتضرب، حتى وهي بتأدب، ايدين ربنا صالحة دايما. لان عذرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم اسرائيل فريضة وقضاء. حطوا خط تحت كلمة ايه هيأ قلبه. واحد وضب قلبه، عايز. عشان كده فرق بين واحد بيهيئ قلبه وبيعطف قلبه ناحية ربنا وبيوضب لربنا الظروف، وبين واحد تاني الظروف ماشية معاه كده، النهاردة صاحي بكرة نايم، لكن واحد بيرتب، لا ده انا حنام عشان اقدر يبقى في ميعاد ربنا صاحي، ده انا عايز ادي لربنا مكان، بيهيئ لربنا وجود. وبين واحد تاني اهو بتيجي معاه كده مع ربنا صدفة، يعني فايق النهاردة مزاجي رايق بكلم ربنا او بحضر اجتماع او يعني باجي واقعد اصلي، لكن واحد تاني لا بيرتب الظروف، بيهيئ قلبه ان في معاد الله يبقى جاهز لله. هيئ القلب اول حاجة لطلب الشريعة، انه بيطلب كلمة ربنا، ومش بس بيطلب كلمة ربنا وكمان يعمل بيها، مش مجرد انه يعرف لكن يعيش. وتالت حاجة بعد ما يعرف ويعيش انه يعلم اسرائيل، يعلم الاخرين فريضة وقضاء، يعلمهم طريق ربنا. وهذه سورة الرسالة التي اعطاها الملك ارتحسة لعذرا الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب وفرائده على إسرائيل. كتب الرسالة اللي رجع بيها لأورشليم. كان رجع معاه في الرجوع بتاعه ده حوالي 1700 واحد من الطوائف اللي ذكرها قبل كده. وكان الكلام ده بعد كورش ب80 سنة. من أرتحسة ملك الملوك إلى عذرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل. حطوا خط تحت كلمة الكامل. شوفوا خدمة عذرا مع أرتحسة خليته يعرف إله السماء الايه الكامل إلى آخره. إلى آخره يعني آخر الدباجة بتاعت المقدمة. قد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. من اجل انك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة. تعرفوا باستمرار ان حتى في ايام احشاويرش كان معاه سبعة مشيرين، لان رقم سبعة ده حتى مش بس في الكنيسة، لا ده معروف على مستوى كل الامم ان رقم سبعة ده يرمز للكمال. فهو عنده كمال المشورة من خلال سبع حكماء بيشيروا عليه. لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك، يعني هو بعته عشان يطمن أن أورشليم عايشة حسب الشريعة بتاعة إلهها. عشان كده هنشوف أن عزرا ما كانش شغله أن يبني مبنى من الحيطان، لأن مبنى الحيطان كانت اتبنى، لكن ده راجع يبني نفوس تعيش حسب شريعة الإله، هو بأمر من الملك. ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه، أخذ هدايا. وكل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم. واللي عايز يديك كمان، أنا مديك تصريح أنك تجمع تبرعات من الآخرين لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها وثكائبها، وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم. ومهما حسن عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه. ودي لفتة لطيفة قوي، يعني هو بدل ما بيديله حيوانات تتعب في السفر اداله ذهب وفضة وقال له انت تشتري وتقدم ذبائح. طب واللي يفيد من الفلوس، وهو كان شايف ان عارف ان في فيض من العطاء هيجيله، قال له شوفوا اتصرفوا فيها زي ما انت تشوف انت واخواتك، بس مش حسب مزاجكم، حسب ايه؟ حسب ارادة الهكم تعملون. شوفوا قد ايه ان هذا الملك كان حريص على اتمام ارادة الله اللي بالنسبة له اله السماء الكامل، لانه ما قدرش يعيشه. في اوقات كثيرة احنا بنعرف ربنا لكن ما بنعيشهوش، محدش يعرف، لكن اكيد الله كان بيتعامل مع الناس بطرق كتيرة. والآنية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم. يقول له يعني خد آنية تانية، بس غير الآنية اللي رجعها كورش. الآنية اللي رجعها كورش دي كانت أصلا بتاعة بيت الله، لكن دي آنية جديدة. وبيقول له سلمها أمام إلهك. حاسس ان هذا الاله له وجود ويتعامل مع البشر. وباقي احتياج بيت الهك الذي يتفق لك ان تعطيه فاعطيه من بيت خزائن الملك، واذا عدت فلوس ازيد خذ من خزينة الملك. ومني انا ارتحست الملك صدر امر الى كل الخزنة الذين في عبر النهر ان كل ما يطلبه منكم عذر الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة. إلى 100 وزنة من الفضة، و100 كر من الحنطة، و100 بس من الخمر، و100 بس من الزيت، والملح من دون تقيد. كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد. وهنا نشوف إزاي إن هو عنده إرادة فعلا إنه ينفذ مشيئة الله وباجتهاد لبيت إله السماء، لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه. وهنا ده اللي بيورينا أن الدافع في الأمم الوثنية باستمرار لله خوف، أو عايزين بركة، أو عايزين مصلحة ورضا. لكن أولاد الله اللي فعلا بيعيشوا، شعب الله اللي بيعيش مع الله، ما هوش الدافع الخوف أو المكافأة أو المكسب، لكن الدفع هو علاقة الحب. فرق كبير قوي بين عزرا اللي بيقول يد إله الصالحة، وبين اللي بيقول لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه. ونعلمكم أن جميع الكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين والنثنين وخدام بيت الله هذا لا يؤذن أن يلقى عليهم جزية أو خراج أو خفارة. زود هنا أنه أعفى الكهنة واللاويين وخدام البيت من كل ضرائب كهدية منه زيادة. كل ملك عمال يزود على الملوك اللي قبليه. أما أنت يا عذراء فحسب حكمة إلهك، مش حسب حكمتك أنت الشخصية، لا، حسب حكمة إلهك التي بيدك. بيدك لأن هو اللي كان في إيديه الشريعة. ضع حكاما قضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك، والذين لا يعرفون فعلموهم. شوفوا جماله، ما بعتش بقى ولا زي ما كان بيبعت قبل كده زي السامريين، لا، ده ادى عذرا سلطان انه يعين ولاة يعرفوا شريعة إله السماء، وان ما لقاش حد يعلم. عشان كده كان شغلة عذرا الكاتب انه يعلم، يعلم الشعب ويعلم قواد الشعب. عشان كده البنى اللي كان بيبنيه عذرا هو بناء التعليم، انه يعرفهم شريعة الله، وان الله ياخد مكانته مش بس بالحيطان وبالبناء، لكن ياخد مكانته بالتعليم في حياة الناس. وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، اما بالموت او بالنفي او بغرامة المال او بالحبس. وده رمز جميل للنفس اللي بترفض وصية الله او ارادة الله، مصيرها في الموت او الضياع. لما سمع كده بقى عذرا راح قايل تسبيحة لطيفة قوي يشكر فيها ربنا: مبارك الرب اله اباءنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك. كان عارف كويس قوي ان اللي بيتحرك في قلب الملك ما هوش الملك ذاته، لكن الله هو اللي بيحرك قلب الملك لاجل تزيين بيت الرب الذي في اورشليم. في السبت اصحاحات الاولانيين انتهت مرحلة البناء، ودلوقتي نخش في مرحلة الايه؟ التزيين، تجميل بيت الله، وضع زينة لبيت الله. بس تجميل بيت الله مش بالديكور، بالقديسين اللي بيعيشوا كلمة ربنا وشريعة ربنا. ده اللي كان بيعمله عذرا، انه يزين هذا البيت بناس بتعيش كلام الله وبتنفذ شريعته، مش بشوية نجف بيتحطوا شوية ديكور ولمبات وابليكات وسبوت لايت. مش ده اللي بيزين بيت ربنا، لكن زينة بيت ربنا بالقديسين اللي موجودين والناس اللي بتعيش كلمة ربنا وبتختبر الكلمة دي فعلا. لأجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم وقد بسط علي رحمة. ربنا بسط عليه، غطاه بالرحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين. وهنا عذرا بياخد منصبه مش بس ككاهن، لكن منصبه كوالي، يعين ولاة لأورشليم وكل المملكة اليهودية. أما أنا فقد تشددت، حس بقوة جبارة كده، حسب يد الرب إلهي. شوفوا عمال يذكر كلمة إيدين ربنا، مش ايدين ربنا بس صالحة بتعطي، لكن ايدين ربنا كمان بتقوي بتشدد. حسب يد الرب الهي علي وجمعت من اسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. ويبتدي عذرا هنا عمله في تزيين الهيكل بتلك النفوس اللي بيعدها انها تعيش كلمة ربنا. وهو ده فخر الكنيسة وجمال الكنيسة، مش في المبنى ولا في الديكور ولا في السجاد اللي موجود فيها ولا في النجف، لكن جمال الكنيسة في الناس اللي جواها اللي بيعيشوا فعلا كلمة ربنا وبيختبروا صدق الكلمة دي وبيحسوا بيها. بيرجع عذرا ومعاه 1700، لكن أيضا عذرا يواجه صعوبات كتيرة في التزيين أو في البناء الروحي اللي حيبتدي يبنيه جوه النفوس. ده اللي نبقى نكمله بالليل إن شاء الله. نكمل سفر عذرا الإصحاح الثامن. بعد التسبحة الجميلة اللي قدمها عذرا لله نتيجة إحساسه بتلك اليد الصالحة، اليد القوية، اليد المقدسة اللي هي بتسنده وبتقوده، ابتدى يذكر أسامي الرؤساء اللي هما هيرجعوا معاه مرة تانية إلى أورشليم. وهؤلاء هم رؤوس أبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحسبة الملك من بابل، من بني فنحاس جرشوم، من بني أشيمار دانيال، من بني داود حطوش، من بني شكنية، من بني فرعون زكريا، وانتسب معه من الذكور 150. ابتدى الأول يذكر الناس اللي طلعت من نسل الكهنة، وبعدين الناس اللي طلعت من نسل الملوكي اللي هو من نسل داود، وبعدين من بقية الشعب. من بني شكنية ابن يحذائيل، ومعه 300 من الذكور. من بني عادين عابدين يوناثان، ومعه 50 من الذكور. من بني علام يشعيا ابن عثليا، ومعه 70 من الذكور. ومن بني شفتيا ذبديا ابن ميخائيل، ومعه 80 من الذكور. من بني يؤاب عبديا ابن يحيئيل، ومعه 218 من الذكور. ومن بني شلوميس ابن يوشبيا، ومعه 160 من الذكور. ومن بني باباي ذكريا ابن باباي، ومعه 28 من الذكور. ومن بني عزجد يوحنان ابن هافاتان، ومعه 110 من الذكور. ومن بني أدونيقام الآخرين، وهذه أسماءهم: أليفالت ويعائيل وشمعيا، ومعهم 60 من الذكور. ومن بني بغواي عتاي وذبون، ومعهم 70 من الذكور. لكن ازاي الجمع ده كله هيرجع وهيمشي؟ بيوصف منظر جميل قوي لعودتهم. في عدد 15 يقول: فجمعتهم الى النهر الجاري الى اهوى، ونزلنا هناك 3 ايام. حطوا خط تحت الآية دي لانها جميلة قوي. بداية التحرك بتاعهم انه جمع الشعب كله اللي نازل معاه عند النهر الجاري. نهر جاري يعني ايه؟ ماء حي، رمز المعمودية كبداية. وقعدوا هناك مدة 3 ايام، وعارفين ان 3 ايام في الكتاب المقدس باستمرار اشارة للقيامة، لحياة التجديد. وكأنهم هم عايدين وراجعين إلى أورشليم اجتازوا اختبار المعمودية في ذلك النهر الجاري. والمعمودية في معناها موت وقيامة لحياة جديدة، مدفونين معه في جرد المعمودية، حتى كما أقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة أو في حياة جديدة. وكأن نقطة الانطلاق بتاعتهم من خلال هذا الاختبار من عند النهر الجاري ومن 3 ايام. وتأملت الشعب، تعبير لطيف قوي ان هو قاعد يبص للناس اللي معاه، والكهنة، ولكني لم اجد احد من اللاويين هناك. بص قاعد يدور على احد من اللاويين. اللاويين دول المسؤولين عن خدمة الهيكل، ملقاش حد رجع من اللاويين. واللي كانوا رجعوا اول مرة مع ذروبابل كان عددهم 74 قليل، وفي ثاني مرة ما حدش برضك رجع، برغم ان دول اصلا وجدوا من اجل الهيكل. وعجيبة ان يبقى في ناس وجدت من اجل المسيح لكن رفضت المسيح او ما اخدتش المسيح نصيبها. ياما ناس كانت دعية كمسيحيين وكان المسيح ليهم وهو نصيبهم، لكن رفضوا هذا النصيب واختاروا ان هم يبقوا في اماكنهم من اجل الذات ومن اجل المتعة ومن اجل الخيرات الجسدية اللي هم اتعودوا عليها. فارسلت الى اليعاذر وأريئيل وشمعية وألناسان وريب وألناسان وناسان وذكريا ومشلام والرؤوس وإلى يوناريب وألناسان الفهيمين. تعبير حلو على الناس إن هو يقول عنهم إن هم بيفهموا يعني. وأرسلتهم إلى آدو الرأس في المكان المسمى كاثيريا، وجعلت في أفواههم كلاما يكلمون به إدو وإخوته أنثيما في المكان كاثيريا ليأتوا إلينا بخدام لبيت إلهنا. فوصى مجموعة من أجل أن هم يروحوا يدوروا على مجموعة من اللاويين تيجي تخدم في بيت الله، لأن كان ممنوع الخدمة إلا للاويين فقط، هم اللي يقدروا يخدموا في الهيكل. فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا. لثالث مرة يكرر هذا تعبير إن هم لقوا ناس، بس مش واقع الأمر مش نتيجة تدويرهم، لكن بينسب إن اللي لقوه ده حسب يد إلهنا الصالحة علينا، واعتبروا إن ده عطية من الله، إن الله يرتب خدمته. برجل فطن من بني محلي ابن لاوي ابن إسرائيل، وشربية وبنيه وإخوته 18، جابوا لهم 18 واحد من اللاويين، وكان مش من أي نوع من اللاويين كمان، لكن بيوصفه بأنه رجل فطن. فطن يعني ذكي وعنده حكمة وعنده معرفة لله. ففرح جدا بال18 دول اللي حينضموا للفريق اللي بيخدموا في بيت الله. حتى السيد المسيح كده لما بيقولون اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده، ان ربنا هو اللي بيبعث الخدام، مش الناس هي اللي بتدور على الخدام وبتلاقيها، او الناس هي اللي بتعد الخدام، لا، الله هو اللي بيبعث الخدام. عشان كده اعتبر عذرة ان يد اله الصالحة هي اللي بعثت خدام ان هم يخدموا في بيت الله. وحشبيا ومعه يشعيا من بني مراري واخوته وبنوهم 20، ومن النثينا الذين جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة اللاويين، من النثينا 220، الجميع تعينوا باسمائهم. أنهي تعينوا بأسماء النثينيين اللي هم جماعة الجبعونيين اللي جم وانضموا لجماعة إسرائيل، لكن لأنهم خدعوا يشوع بن نون وضعوا عليهم إن هم يشتغلوا في حاجتين، مستقوا ماء ومحتطبوا حطب لبيت الله، يعني يملوا مية عشان الذبائح وعشان تنظيف البيت ويقطعوا حطب. لا، مش من شعب الله اصلا، كانوا الجبعونيين، لكن احتالوا على يشوع وانضموا واخدوا عهد منهم. دول لخدمة اللاويين، لمساعدة اللاويين، ايوه، لكن انضموا تهودوا صاروا من شعب الله. هو بيحدد هنا يقول اهو لخدمة اللاويين، لمساعدة اللاويين، لكن اللي بيقوم بالعمل الرئيسي اللاويين. خدعوا يشوع لما ربنا قال له الشعوب الوثنية اللي موجودة في وسطك بدها موتها، لكن هم خافوا من الوعد ده، فراحوا لبسوا هدوم مقطعة وخدوا عيش ناشف وقالوا له احنا سمعنا ان الرب معكم واحنا ساكنين بعيد عنكم، فاقطعوا لنا عهد انكم ما تموتوناش. فراح فعلا يشوع بن نون قطع عهد واتخدع، وبعدين تاني يوم فوجئ بيهم ان بلدهم في وسط ارض الموعد، ارض كنعان، لكن ما قدرش يعمل لهم حاجة لانه كان قطع لهم عهد. فراح وضع عليهم ان هم يبقوا مستقوا ماء ومحتطبوا حطب. وناديت هناك بصوم على نهر آهو لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. الآية دي جميلة قوي قوي وبتدي مفهوم حلو للصوم العائلي، الصوم الجماعي، ان هو صام وتذللوا امام الله من اجل ان يطلبوا من ربنا طريقا مستقيمة نعمل ايه ونمشي ازاي، ومش بس ليهم، لنا ولايه، ولاطفالنا ولكل ما لنا. في صوم جماعي ابتدوا يلجأوا الى الله، وفي تذلل وفي توبة الكل ابتدى يقول لربنا نعمل ايه، ايه الطريق الصح المستقيمة، طريق الدغري اللي نمشي فيها. لاني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا، لانه كان راجع بعطايا وفضة وذهب تقدر بمليون ونص. يعني لما قعدوا يحسبوا الحاجات اللي راجع بيها كان معاه فضة وذهب تقدر بمليون ونص ليرة انجليزية، مبلغ كبير جدا. فكان عرضة وان هو في الطريق لهجمات الناس، وده مسافر ما يقرب من 4 لـ5 أشهر وبيعبر مناطق كتيرة. فكان خايف اولا الناس اللي هتعطلوا وتحاربوا، وبعدين قطاع الطرق اللي هيحاولوا ان هم ياخدوا الحاجات دهيت منه. فكثف انه يقول للملك اديني جيش وفرسان يحرسونا في الطريق. ليه؟ لينجدونا على العدو في الطريق، لاننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا لرابع مرة على كل طالبيه للخير. اذا كان عزرا بيكلموا عن الهه القوي، الايد اللي بتحرس وبتحمي، فمش معقول هيقول للطالب اديني جيش عشان يحرسني عشان اوصل الحاجات دي للاله بتاعي. هيقول له طبعا ما الاله بتاعك يحرسك، اذا ما كانش قادر يحرسك انت مودي له الحاجات دي ليه؟ دي لغة انجليزية، كانت اللغة بتاع عملة التعامل في القرون القديمة خالص، اللي هي بتعادل الجنيه الاسترليني دلوقتي. شوف بقى يعني مليون ونص في هذا الزمن يطلع لهم قد ايه. فهنا شوفوا نظرته باستمرار لإيدين الله، إيدين الله الصالحة اللي بتعطي، إيدين الله الصالحة اللي بتحرس واللي بتنجي. فكان إيمانه إنه حاسس إنه في موقف خطير، وإنه معاه شعب كبير ومعاه غنائم كتيرة ومعرض لأخطار ومعوقات كتيرة، فما كانش منه إلا إنه رفع صلاة ورفع صوم بتذلل أمام الله من اجل ايدين ربنا دي تستمر معاه وهي اللي تحرس وتحافظ عليه. لانه اخبر الملك ان يد الهنا على كل طالبيه للخير. حلوة الاية دي، ان كل انسان بيطلب ربنا ايدين ربنا بتكون للخير لكل انسان بيطلبه، سواء بالعطية او بالمساندة او بالحفظ او بالرعاية، او حتى لو للتأديب ايضا هو للخير. وصولته وغضبه على كل من يتركه. الانسان اللي بيطلب ربنا ايدين ربنا للخير، لكن الانسان اللي بيبعد ربنا بيبقى معرض نفسه لغضب الله. فصمنا وطلبنا، وهنا اقتران الصوم بالصلاة. معرفش ليه ما حطهاش في الاسم دي، يعني لانه بالرغم ان كان هو في موقف خطير جدا والله عمل معه عمل عظيم جدا بسبب الصوم والصلاة اللي قدمهم. صمنا وطلبنا وذلك من إلهنا، فالتعبير اللطيف اللي قاله فاستجاب لنا، ده كان اختباره ان الله بيستجيب، بيستجيب فعلا للأصوام وللصلوات اللي هي بترفع. شوفوا لما بيبقى القائد ليه اختبار حلو روحي وعميق وشركة عميقة بينه وبين الله، فعلا بيحقق لنفسه ولشعبه علاقة قوية جدا ومجد. وأفرزت من رؤساء الكهنة 12 شربية وحشية ومعهما من إخوتهما 10، ووزنت لهم عين 12 واحد من الكهنة الكبار وذكر اسم اثنين منهم ومعهم اخواتهم العشرة. دول من الكهنة مش من اللاويين. هو اللاويين اللي رجعوا له 18. ايوه لكن الكاهن حاجة واللاوي حاجة تاني. الكاهن من صد من عائلة قارون، لكن اللاويين في مجموعة قيهات ومراري وجرشوم. وكان في سفر الخروج بنشوف ان كل عيلة من العائلات دي عمل معين في الخدمة خيمة الاجتماع. ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية، وآنية تقدمت بيت إلهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤسائه وجميع إسرائيل الموجودين. وزنت ليدهم 650 وزنة من الفضة، ومئة وزنة من آنية الفضة، ومئة وزنة من الذهب، وعشرين قدحا من الذهب، 1000 درهم، وآنية من نحاس ثقيل جيد ثمين كالذهب. وقلت لهم أنتم مقدسون للرب، والآنية مقدسة، والفضة والذهب تبرع للرب إله أبائكم. فاصهروا واحفظوها حتى تدنوها أمام رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء أباء إسرائيل في أورشليم في مخادع بيت الرب. حتى شوفوا مع العمال اللي هم موظفين مسؤولين عن الأمور المالية، ويريت ان ده يبقى موجود في الكنيسة. الناس اللي مسؤولة عن الأمور المالية اهتم انه يحط جواهم انطباع ان هم ايه مقدسين للرب، وان هم بيتعاملوا مع ربنا، انه مش مجرد وظيفة بيعيشوها او بيترزقوا منها، لا ده تقديس كامل لله. عشان كده وصاهم اسهروا خليكوا صحيين واحفظوا لحد ما تسلموا الامانة اللي معاكم دي في مخادع بيت الرب او في مخازن بيت الرب للكهنة واللاويين اللي موجودين في اورشليم. وهنا بيعدهم الاعداد الروحي السليم من اجل ان هم يكونوا امناء في ان هم يوصلوا الامانة لحد بيت ربنا. فاخذ الكهنة واللاويون وزنة الفضة والذهب والآنية ليأتوا بها الى اورشليم الى بيت الهنا. ثم رحلنا من نهر اهو في 12 من الشهر الاول لنذهب الى اورشليم، وكانت يد الهنا علينا. للمرة الخامسة بيذكرها. انسان شايف ايدين ربنا باستمرار في حياته. وكانت يد الهنا علينا فانقذنا من يد العدو الكامن على الطريق. حطوا خط تحت الكلمة دهيت. العدو الكائن على الطريق والكامن على الطريق. ان الاستمرار في طريق ربنا لازم نعرف ان في عدو، وهذا العدو كامن مستخبي، بس قال على الطريق مش في الطريق. في فرق بين الاثنين، في فرق بين على الطريق من في الطريق. ها ان العدو ايه؟ لا مش بس مجرد وقتي. ان العدو في الجنب ما يقدرش يبقى في الطريق، ما يقدرش يخش في طريق ربنا، لكن هو يقدر يكمن على الطريق، مستني انه يصطاد الناس، مستني اي حد يجنح كده بره الطريق شويه ويلقطه. لكن الانسان اللي ماشي في الطريق في وسط الطريق، الانسان ده ما يقدرش العدو الكامن انه يقرب منه. زي بالظبط الراعي والقطيع، الخروف اللي يتاكل من الديب عمره ما يكون ابدا كان في وسط القطيع. لازم تبص تلاقوه ان خروف جنح طلع بره الطريق شوية. ده اللي بيبقى سهل انه يتلقط، انه يتاكل. عشان كده كان اختباره الحلو انه انقذنا من عدو، من يد العدو والكامن على الطريق. فاتينا الى اورشليم واقمنا هناك 3 ايام. هتلاحظوا ان موضوع 3 ايام ده عمال يتكرر كتجديد لاختبار القيامة باستمرار في حياة الانسان. كل وقفة كل وقفة. وهنا بنشوف ان الثلاث ايام بتتكرر باستمرار وقفتها للانسان اللي بيحرص على تجديد اختبار القيامة، ان كل شوية ياخد قوة القيامة في حياته. وفي اليوم الرابع وزنت الفضة والذهب والآنية في بيت إلهنا على يد مريوث ابن أوريا الكاهن، ومعه أليعاذر ابن فنحاس، ومعهما يذابد ابن يشوع، وتوعيديا ابن بنوي اللاويان بالعدد والوزن للكل، وكتب كل الوزن في ذلك الوقت. وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل 12 ثورا عن كل إسرائيل، و96 كبشا، و77 خروفا، و12 تيسا ذبيحة خطية، الجميع محرقة للرب. وأعطوا أوامر الملك لمراذبة الملك وولاة عبر النهر، فأعانوا الشعب وبيت الله. وهنا أول عمل عملوه لما وصلوا إن هم أيضا قدموا ذبائح شكر، وقدموا ذبائح توبة، ذبائح خطية لوصولهم واعترافهم بأن بعدهم عن أورشليم كان أيضا نتيجة خطيتهم، لكن بيقدموا شكر لله ومحرقات سلامة من أجل عمل الله اللي عملوا معاهم، إن هم وصلوا وقدروا يوصلوا الهدية اللي معاهم اللي موجودة بالعدد وبالوزن إلى خزينة بيت الله. وبعدين ودوا أوامر الملك للمراذبة اللي هم المسؤولين زي بتوع الشرطة يعني، يقول فأعانوا الشعب وبيت الله. وفعلا كل التوصية اللي رجع بيها عذر وعاش في أورشليم اكتشفوا حاجة كانت صعبة جدا موجودة جوه الشعب. ولما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين لم تقدم إلي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويين من شعوب الأراضي حسب رجساتهم من الكنعانيين والحيثيين والفرذيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين، لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم اختلط الذرع المقدس بشعوب الأراضي. رجع فوجئ عذرا بهذا الوضع ان الزرع المقدس اختلط بشعوب الاراضي. اخطر حاجة في حياة الانسان ان الزرع المقدس مقدس لانه طاهر ومفدي ومخصص لربنا يختلط بشعوب الاراضي. شعوب الاراضي تكلمنا شعب الارض اللي هم الناس اللي حياتهم مرتبطة بالارض وبسلوكيات الارض وحياتهم مستمدة من الارض. أصعب حاجة في حياة الإنسان وتضيع حياته الروحية وكيانه كابن لله إنه يختلط الذرع المقدس بعادات وبأفكار وبتصرفات وبسلوكيات شعوب الأرض. فكان عمل عذرا إنه ينقي باستمرار الشعب اللي معاه. الشعب كان ارتبط بالأمم الغريبة وبرجاساتهم وبأوثانهم، حتى لما رجعوا بهذه الرجاسات وبالأوثان وبالأصنام اللي معاهم وبالنساء الغريبات اللي معاهم، رجعوا كلهم عاشوا حياتهم اللي كانوا عايشينها في بابل، رجعوا عاشوها في أورشليم. يبقى اللي حصل هنا ان هم مجرد غيروا المكان لكن ما غيروش الحياة. ودي اخطر حاجة الانسان يعملها، انه مجرد يغير شكليات يغير مكان لكن ما بيغيرش حياة من جوه. عشان كده ازاي هنشوف ان عذرا ابتدى يبني الهيكل الانساني، ان مش مجرد بس ان احنا نغير من بلد لبلد، لا ده احنا لازم نغير الكيان الانساني عشان تبقى الحياة مقدسة والله موجود فعلا في حياة الانسان. وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا. حاجة صعبة ان مش بس الشعب عمل كده، دي الخيانة ممتدة لمين؟ للرؤساء وللكهنة كمان. فلما سمعت بهذا الامر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. لما سمع بهذا الامر ان الزرع المقدس اختلط بشعوب الارض، عارفين ما عايزكم تلاحظوا بس الحتة دي قوي، فكرة الزرع المقدس، هو ربنا عمل الزرع المقدس ده ليه؟ جاب شعب اسرائيل وفصله وعزله ليه؟ لان هيجي منه المسيا. فتخيلوا اللي كل اللي ربنا عمله الشعب ده بوظه، كان هذا الموضوع يهدد مجيء المسيا لخلاص العالم. الموضوع ان مش بس مجرد عذرة، كان زعلان يعني ازاي دول اتجوزوا ناس غرب، لا الموضوع اكبر من كده، ان الخطة الالهية كانت بسبب تكاسل الانسان وشهوات الانسان وغباوة الانسان كانت هتضيع. وكان حرب الشيطان، يعني هو لما خرب اورشليم وعمل سبي بابل، كل ده كان عايز يعطل مجيء المسيح لخلاص العالم. الله صنع زرع مقدس مخصص طاهر لاعداده من اجل انه يكون بذرة لخلاص العالم كلها. طب ده الزرع المقدس اختلط بشعوب الارض، هيجي ازاي السيد المسيح؟ عشان كده نقدر نفهم عمل عذرة في مساهمته في تأسيس الملكوت، ملكوت الله، انه ابتدى يرجع الزرع المقدس مقدس مرة تانية. ده العمل الخطير اللي بيعمله خادم الله، وخطته اللي بينفذ بها خطة الله في انه بيساهم في انشاء الملكوت وفي نشر الملكوت. وكان العمل اللي لجأ ليه اول حاجة مسك نفسه، اول حاجة مزق الثياب، الثياب اللي هي الجلابية. وعارفين الثياب باستمرار اشارة الى الجسد، رمز للسيد المسيح اللي مزق جسده. والرداء، الرداء اللي هو بيبقى الثوب الخارجي اللي بيتلبس فوق الجلابية. فمزق من الداخل ومن الخارج، وبعدين نتف شعر راسه وشعر لحيته. اللحية دي رمز للكرامة، نتف الكرامة ايه بتاعته، والشعر بتاع الراس ده رمز للمجد، زي ما انتم عارفين ان شعر المرأة هو مجدها. فهو نزع كل ما يخصه من جسده من مجده ومن كرامته، رمى كل ده، زي بالضبط السيد المسيح لما اخلى ذاته متخليا عن مجده وعن كرامته وأسلم جسده من الداخل ومن الخارج للألم وللتمزيق. يقول وجلست متحيرا. طب هعمل المشكلة في المشكلة دي ايه؟ هو قدامه حاجتين، مشكلة متفرعة الى موضعين، انه لو قال للناس ارجعوا وسيبوا الارتباطات الغريبة اللي انتوا ارتبطتوا بيها، اول حاجة الناس ممكن ما ترضاش، جوزوا وخلفوا وبقى ليهم ارتباط، وارتباط عاطفي وارتباط سيكولوجي وارتباط نفسي، حاجات كتيرة جدا معقدة. وفي نفس الوقت لو طلق الناس دهيت من زوجاتها الغريبة او فك الارتباطات دي، هيثير عداوة الشعوب اللي منهم الناس دول، انه معنى انه بيفك كده يقول انت بتحتقرنا. فهو جلس متحير على طب يمكن الشعب اللي معايا مش هيستغنى عن الموضوع ده، وفي نفس الوقت لو استغنى عن الموضوع ده انا هاثير عداوة الشعوب اللي حواليا كلها، الليستة اللي ترصت في الاول اللي متجوزين منها، من الحيثيين والاموريين والفرديين والمصريين والفرقة دي كلها. فجلس متحير، فاجتمع الي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المسبيين. وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء، فجلس متحير لحد وقت تقدمة الذبيحة المسائية. كان في الوقت ده لما شافوه بهذا المنظر كل الناس جت اجتمعت وقعدت حواليه. واحنا في لسه جزء عن عزرة مش هنتكلم عليه دلوقتي، لكن هنتكلم عليه من خلال نحامية، ان عزرة ده ما كانش مجرد والي، ده هنشوفه بيقف يوعظ وعظة عن الشريعة، اخطر وعظة في الكتاب المقدس كله، تتوب كل الشعب اللي كان واقفه، حتى يسموا ان عذرا ده ابو الوعاظ، وهو اول واحد من الوعاظ اعتلى منبر خشبي. تعرفين حد دلوقتي في الكنائس بيعملوا المنبر اللي بيقف عليه الوعظ يتكلم عشان يبقى مرتفع عن الكل واللي بيسمعه تحتيه. المعنى ان الكلام اللي بيقوله ده ينبغي ان يسود على الكل، والكل ينبغي ان هو يخضع للكلام اللي بيتقال. فكرة المنبر الخشبي اللي اتخذت بعد كده في الاديان التانية اللي انشأها عذرة، وحنشوف الكلام ده في سفر نحمية عشان يشوفوه، وعشان الكلام يوصل للكل ويبقى فوق الكل. ما كانش رئيس كهنة، لا كان من نسل كهنوتي، لكن اشتغل في البلاط الملكي وبعته ارتحشتا من اجل ان هو يكون متولي على شؤون اليهود. لا هو حل مكان زروبابل، يعني يساوي زروبابل بالضبط. فلما جلس متحيرا الى تقدمة المساء، وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي ورداء الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت. وفي منظر جميل جدا يقف يصلي ويمارس بقى عمله هنا ككاهن، وهو راكع على رجليه وبسط إيديه يعترف بخطية الشعب ويشفع في الشعب ويمارس عمله ككاهن عن كل الشعب. هتلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، معرفش حد فيكم خد باله منها. بيتكلم اولا كأن الخطية خطيته هو، خطية الشعب دي اعتبرها خطيته هو، برغم ان هو مرتبطش بنساء غريبات، لكن هو ممثل للشعب حامل خطايا كل الايه الشعب، رمز للمسيح اللي ما كانش فيه خطية لكن صار حامل خطايا العالم. وفي وقت المساء، الوقت اللي السيد المسيح انزل فيه من على خشبة الصليب كجسد ممزق منتوف الرأس ومنتوف اللحية، الكرامة والمجد بتوعه. لكن ملاحظة عجيبة جدا ان في سفر عذرة وفي سفر نحمية وفي سفر دانيال الاصحاح التاسع من كل سفر من الاسفار دي في صلاة توبة على مستوى عمق روحي خطير جدا. ويمكن تفتكروا لما درسنا دانيال في دانيال 9 الصلاة العميقة بتاعته اللي فيها حرك ربنا انه يرجع المسبيين مرة تانية من بابل الى اورشليم. وحنشوف دلوقتي نموذج للصلاة اللي صلاها عذرة في توبة وفي شفاعة من اجل الشعب كله، وهو ممزق الثياب منتوف الرأس ومنتوف اللحية. فجثوت على ركبتي وبسطت يدي، وكلمة بسطت يدي على طول تورينا منظر الايدين المبسوطة على خشبة الصليب، الى الرب الهي وقلت: اللهم اني اخجل واخبى من ان ارفع يا الهي وجهك وجهي نحوك. شوفوا كده بقى منظر الصليب واحنا ماشيين، بيقول له انا خجلان وخاذي من ان انا ابص او ارفع وجهي ايه نحوك. والمسيح على الصليب قال ايه؟ الهي الهي لماذا تركتني. عندما انحجب وجه الاب عن الابن بسبب الخطايا اللي موضوعة على الابن، عشان كده بيقول له انا خزيان وخجلان لان ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا تعاظمت إلى السماء. وهنا بيعترف بصيغة الجمع بكثرة الخطايا وان الاثام وصلت لحد السماء، مالت الارض كلها وصلت لحد السماء. منذ ايام اباءنا نحن في اثم عظيم الى هذا اليوم، ولاجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك، قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الاراضي للسيف والسب وللنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. وبعدين يقول آية لطيفة قوي، والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاه ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. تعبير كلحيظة، لحيظة يعني فترة، لحظة، طرفة عين، كانت رأفة من عند الله. عشان كده ربنا بيقول للإنسان، أو الآية دي بتخبرنا إن في لحيظة، الحق امسك فيها قبل ما تعدي عليك وإيه وتفوت. ربنا بيسكب رأفة، وقد تكون للحيظة لو الفرصة فاتت خلاص هتعدي من عليك من غير ما تستفيد بيها. لكن هنا هو تمسك بتلك اللحيظة اللي فيها رأفة ربنا لألا تعبر من عليه، مسك في تلك اللحيظة. كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاه. إن إرادة الله ليست دمار الإنسان وهلاك الإنسان، لكن نجاة الإنسان. ويعطينا وتدا، وتدا يعني الوتد ده برمز للخيمة أو للسكن، في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا. هي فرصة للاستنارة، من أجل إن ربنا يعطي استنارة للأعين إنها تشوف وتشوف كويس. ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأنه مش عايز يطول العبودية بتاعتنا اللي احنا استعبدنا نفسينا ليها، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا. حلو التعبير ده، برغم ان احنا استعبدنا لخطايا كثيرة لكن ربنا ما ايه ما سبناش، بالرغم من وحشتنا وبالرغم من عبوديتنا كمسبيين، لكن الاختبار اللي طلع بيه عذرة انه لم يتركنا. ربنا ما سبناش لحظة، ربنا ما سبناش طرفة عين، المشكلة احنا اللي سبناه مش هو اللي سبنا. بل بسط علينا رحمة، غطانا بالرحمة امام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائط في يهوذا وفي أورشليم. شوفوا معاملتنا إحنا في خطيتنا وعبوديتنا ومعاملات الله معانا اللي بيعطينا تلك الرحمة باستمرار. فقال إنه ادانا نعمة قدام ملوك فارس عشان نرفع بيت إلهنا، نرفعه يعني نعليه ونقيمه مرة أخرى ونقيم الخرائب بتاعته، ليعطينا حائطا. يعني إيه حائطا؟ حائطا يعني إيه؟ يدينا مبنى، بنى بدل الخراب، إن إحنا نبني حائط، علامة الرضا وعلامة الحماية، لأن في هذا الوقت كمان موضوع السور ابتدى. وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. وبنشوف هنا انه بيتكلم ككاهن بروح التوبة وبروح الشفاعة، بيقدم توبة عن الشعب ولكن ايضا بيشفع في الشعب بتاعه. والان فماذا نقول يا الهنا بعد هذا؟ ما نقدرش نتكلم ونقول لك حاجة، لاننا قد تركنا وصاياك التي اوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا: إن الأرض التي تدخلون لتمتلكونها هي أرض منجسة بنجاسة شعوب الأراضي برجاساتهم التي ملؤوها بها من جهة إلى جهة بنجاساتهم، والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وأثامنا العظيمة، لأنك قد جاذيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا. حلوة الحتة دي، يعني بيقول لربنا كل اللي انت عملته احنا نستحق اكتر منه. يقدر الانسان يقولها ولا بس مجرد ان ربنا يشد ودن الواحد يفضل الانسان يتذمر، وايه اللي انت بتعمله معايا وانت قاسي وانت ما بترحمش؟ لكن عذرا كان بيقول لربنا اللي انت عملته يا رب اقل من اللي احنا نستحقه، اقل من اثامنا، واعطيتنا نجاه كهذه، أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ إذا كانت ليك رحمة عجيبة وكبيرة جدا بالرغم من أثامنا الكثيرة، هل نستغل رحمة ربنا في إن احنا نستمر في الخطية؟ عشان كده قال أفنعود، هل نستمر في خطيتنا وفي جهلنا؟ لأن حتى بعد ما رجعوا من السبي ورجعوا أورشليم ظلوا يتزوجوا من الشعوب الغريبة، زي ما بولس الرسول بيقول حيثما يكثر الاسم هناك تكثر، بعدين يتراجع كده أو يتدرج الموقف ويقول أفنبقى في الاسم؟ حاشا. أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاك هذه، أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ وهنا أخذ باله أن العملية مش هتستمر، يعني نحن نغلط وربنا يطبطب علينا في وقت هتبقى مفيش بقية ومفيش نجاة. أيها الرب إله إسرائيل أنت بار، لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم، ها نحن أمامك في أثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. بعدين يبص ربنا كده يقول له أنت بار لكن إحنا كلنا خطية، لكن بالرغم من خطيتنا ها نحن أمامك بخطيتنا عشان تحل المشكلة. لأنه جلس متحير يعمل إيه في المشكلة، وقف بالمشكلة وبالخطية بتاعته قدام ربنا. ما أجمل الإنسان أنه يقف قدام ربنا ويقول له أنت بار وأنا خاطي، لكن طب أنا هعمل إيه؟ كل اللي هقدر أعمله أن أنا أقف بخطيتي قدامك. أنت اللي تحل، أنت اللي تغير، أنت اللي تتوب، أنت اللي تجدد. تلاحظوا أن الصلاة دي اللي في عذرة 9 صلاة من نوع عجيب قوي، هو ما طلبش من ربنا أي طلب. لقيته فيه أي طلب؟ لكن كل اللي قاله ايه؟ انه كشف قلبه قدام ربنا. ده قال، ده بيعترف لربنا انه اعطانا حائط، ما بيطلبش من ربنا انه يعطيه حائط، ده هو فعلا اوريدي خد الحائط. ما طلبش اي طلب من ربنا خالص، لكن كل اللي عمله ان كشف قلبه قدام ربنا بكل ما في قلب هذا الشعب من نجاسات ومن خطايا ومن اصنام ومن رذالات ومن شرور ومن تدني. كشف الموضوع كله قدام ربنا، زي ما بنقول له أخطأت إليك ولكني لجأت إليك. نقول له أعمال يديك يا رب لا تتركها، إحنا وحشين لكن إحنا صنعة إيديك، هنروح لمين غيرك؟ فوقف في توبة وفي شفاعة يشفع في هذا الشعب، وهو ممضق الثياب ومنتوف شعر الرأس وشعر اللحية. فلما صلى عذرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله. اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كبيرة جدا من الرؤساء والنساء والأولاد، لأن الشعب بكى بكاء عظيم جدا. تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، ان توبة واحد توبة حقيقية تجيب ناس كتيرة كمان يتوبوا. ما هم كانوا موجودين قبل كده وعايشين، لكن ما كانوش حاسين ببشاعة الحالة اللي هم فيها. لكن لما حس عذرة ببشاعة الخطية اللي عايشينها، بالرغم انهم موجودين في مدينة الله اورشليم، وبالرغم انهم بنوا الهيكل، ابتدى كل الشعب يتوب معاه. وده اللي بيقوله في مزمور 50 لما بيقول له ارحمني يا الله فأعلم الأثم طرقك. توبة واحد تخلي تفجر توبة في الجميع. وهنا نشوف ان الكل من الرجال والنساء والأطفال كله تجمع حوالين عذرة، مش علشان يتفرجوا عليه وهو منتوف الشعر ومنتوف اللحية وهدومه متقطعة، دول اتجمعوا علشان يشتركوا معاه في التوبة، بكوا معاه بكاء عظيم. وبعدين طلع واحد كده من الشعب وأجاب شكنيا ابن يحيئيل من بني علام وقال لعذرا: إننا قد خنا إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض. اعترف هو كمان بالخطية، لكن قال آية، يا ريت الآية دي تتبروز: ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل. الآية دي أنا شخصيا لما بقراها أو بسمعها بفرح جدا بيها. لكن الآن دلوقتي بالرغم من الظروف السيئة جدا وإحساسهم ببشاعة وشناعة الخطية والحياة اللي هم عايشينها، بالرغم من كل ده يوجد رجاء، في رجاء لإسرائيل. وشيل كلمة إسرائيل دي وحط اسمي واسمك. لو كتبنا الآية دي بخط كبير وعلقناها قدامنا باستمرار كده، الرجاء ده يتجدد أمامنا. ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، في هذا الموضوع. كل حاجة تعباني، كل مشكلة، كل ضيقة، كل خطية، كل فشل، كل إحباط، بدل ما أقعد أخبط راسي في الحيط وشايل همي وارثي ذاتي، حط الآية دي قدامك: لكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. يوجد رجاء لكل واحد فينا في هذا، أيا كان هذا اللي موجود. فلنقطع الآن عهدا. إذا كان الآن يوجد رجاء، فالآن أيضا لابد أن احنا نقطع عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي، والذين يخشون وصية إلهنا، وليعمل حسب الشريعة. قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا إن احنا نطلع كل غلط موجود في حياتنا. وكان متحير، يا ترى الشعب هيرضى يسيب النساء دول، وهيرضى النساء تسيب الأزواج الغرب اللي ارتبطوا بيها والربطات الاجتماعية والأسرية والعلاقات اللي موجودة؟ فقام شكني ده من الشعب وشجعه ان احنا عندنا استعداد ان نخرج كل ده حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا. قال له سيدي يقصد بيه عذرا، لانه عارف ان عذرا من ضمن الناس اللي بتخشى وصية الاله. ولنعمل حسب الشريعة، نعيش حسب كلمة ربنا، مهما كنا انحرفنا عنها نعيش دلوقتي حسبها. قم فإن عليك الأمر، أنت اللي مسؤول، ونحن معك، تشجع وافعل، قوم نصلح الوضع ونعيش حسب كلمة ربنا. فقام عزرا وكأنه أخذ اختبار القيامة وسمع كلمة القيامة، واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر، فحلفوا، أخذوا العهد فعلا. إذا كان الآن يوجد رجاء فلابد أن الآن نقطع الإيه؟ العهد. ثم قام عذرا من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يحونان ابن الياشيب، فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، كان صايم طول النهار حتى بعد وقت تقدمة المساء، لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. وأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم، بعثوا نداء أن الكل يجي يتجمع في أورشليم، كل من مملكة اليهودية يجي يتجمع في أورشليم، وكل من لا يأتي في 3 أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ما له وهو يفرز من جماعة أهل السبي. عملوا دعوة لاجتماع عام ان الكل يجي ويجوز اختبار الايه 3 أيام عشان يبتدوا حياة جديدة. 3 أيام اتكلمنا عنها كرمز للقيامة، القيامة معناها حياة جديدة، واللي مش هيجوز في 3 أيام دول ويجي هيبقى مصيره، اللي مش هياخد القيامة مصيره الموت. يحرم كل ما له ويفرز من الشعب، يعني يقطع من الشعب ويعامل كأجنبي وليس من شعب الله. ان اللي مش هيخش معانا في هذا الاتجاه انه يعيش حسب وصية ربنا ينعزل منا. كل مملكة يهوذا، ما هو المسبيين رجعوا مش بس الأورشليم، رجعوا لمملكة يهوذا، المملكة الجنوبية ككل. لكن الاختبار الحلو ان اجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين، جم فعلا واستجابوا وتحركوا ناحية الحياة الجديدة الى أورشليم في 3 أيام، اي في الشهر 9 في 20 من الشهر، وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله. الشهر 9 ده يعني تقريبا شهر نوفمبر، لان الشهر 7 اكتوبر اللي حصل فيه كيبور او الكفارة، فالتاسع يبقى شهر نوفمبر، وده شهر في فلسطين مطير جدا. وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله مرتعدين من الامر ومن الامطار، لان المطر كان شديد جدا، وفي نفس الوقت من الموضوع اللي هيحصل ومن القرارات اللي هتتاخد، كأن الأمطار دي ربنا نزلها لهم عشان تغسلهم. فقام عزرا الكاهن وقال لهم: إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غيبة لتزيدوا على إثم إسرائيل، فاعترفوا الآن للرب إله أبكم. خدوا بالكم أن دي الخطوات العملية للتوبة. أول حاجة اعرف الغلطة بتاعتك إنك زدت اسم. تاني حاجة اعترف بالخطأ. فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم. تالت حاجة واعملوا مرضاته، رادوا ربنا بإيه؟ وانفصلوا عن شعوب الأرض. أنا عايزكم تحطوا بدل كلمة شعوب الأرض الحياة الجسدية أو الحياة الأرضية اللي مرتبطة بالأرض، لأن هي دي خطيتنا اليومين دول، ان احنا عايشين مرتبطين بالارض. تقول لي ما احنا على الارض، اقول لك احنا على الارض لكننا مش من الارض، هم في العالم ولكنهم ليسوا من العالم. لكن اللي بيحط رجاؤه في الارض ينتهي رجاؤه مع الارض، لكن اللي بيحط رجاؤه في ربنا مش ممكن رجاؤه ده ابدا ينتهي. وعن النساء الغريبة فأجابه كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم: كما كلمتنا كذلك نعمل. وحب برضك نحط خط تحت كلمة ايه؟ بصوت عظيم. نفسي نقول للربنا ونقدم لربنا بصوت عظيم، بصوت مسموع بقوة، لكن طول عمرنا بنقول للربنا حاضر اللي انت عايزه، لكن بصوت كثيف، بصوت ضعيف. لكن امتى تكون توبة الانسان بصوت عظيم، بقوة عظيمة، بقوة حقيقية؟ كما كلمتنا كذلك نعمل، إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار، ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج، والعمل ليس ليوم واحد أو لاثنين، لأننا قد أكثرنا الذنب في هذا الأمر. وهنا حسوا بفظاعة الخطية، أكثرنا هذا الذنب. فليقف رؤساءنا لكل الجماعة وكل الذين في مدننا، قد اتخذوا نساء غريبة فليأتوا في أوقات معينة، ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها، حتى يرتد عنا حمو غضب إلهنا من أجل هذا الأمر. يعني قالوا ننظم العملية، وكل مدينة تيجي بالقضاة بتاعتها وبالشيوخ ييجوا قدامكم وتبحثوا هذا الأمر، تحسوا الامر يعني يفصلوهم. فليقف رؤساءنا لكل الجماعة وكل الذين في مدننا، قد اتخذوا نساء غريبة فليأتوا في اوقات معينة، ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها، حتى يرتد عنا حمو غضب الهنا من اجل هذا الامر. ويوناثان ابن عسائيل ويحذية ابن تقوى فقط قام على هذا، قام يعني قاوم هذا الفكر. كل ما واحد يجي يحاول يعيش مع ربنا هيلاقي ايه؟ مقاومة. لا قاوم، قام يعني قاوم، اعترضوا، يقوم عليهم ضد الفكرة. ومشلام وشيشاي اللاوي ساعدهما، لان اللي هيفصل في هذا الموضوع عذر نفسه. وفعل هكذا بنو السبي، وانفصل عذر الكاهن ورجال رؤوس اباء حسب بيوت ابائهم، وجميعهم باسمائهم جلسوا في اليوم الاول في الشهر العاشر للفحص عن الامر، وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الاول من الشهر الاول. يعني عادوا 3 شهور ان تفرغ لهذا الموضوع. فوجد من بين الكهنة من اتخذ نساء غريبة، مسك الكهنة الاول، فمن بني يشوع ابن يهوصداق اللي هو كان الكاهن العظيم، واخوته معشية ولعاذر ويريب وجدلية، واعطوا ايديهم لاخراج نسائهم. اعطوا ايديهم يعني اعطوا الطلاق، دول الكهنة. مش بس كده، مقربين كبش غنم لأجل إثمهم. وهتلاحظوا إن الكهنة هنا قدموا ذبيحة إثم مش ذبيحة خطية. كان ذبيحة الخطية ربنا ممكن يتنازل فيها من أول تيس نعزة لحد ممكن فرخي يمام أو حمام، لكن في ذبيحة الإثم ربنا لا يتنازل عن كبش صحيح. ايه الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم؟ ذبيحة الاثم الخطية الموجهة لله ذاته، انما ذبيحة الخطية بصفة عامة، واحد شتم واحد، سرق حاجة من واحد، غلط في حق واحد. لكن الاثم دي الخطية الموجهة لله ذاته تجاه اقداس الله. فدول كهنة وخانوا العهد مع ربنا وخلفوا الوصية، كأنهم كسروا كلمة ربنا، يعني أخطأوا في حق ربنا ذاته، فعشان كده قدموا ذبيحة إثم. ومن بني أمير حناني وذبدية، ومن بني حاريم معسية وإيلية وشمعية ويحيائيل وعزية، عزرائيل وشلمية وشمرية وشلوم وأمرية ويوسف من بني نبو بعثائيل ومتنيا وذياد ويؤيل وبنياهو، كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة ومنهن نساء قد وضعنا بنين. الليستة دي برضك ليه اتكتبت؟ كتبت ليه؟ اصل هو في ليستة الله يكرم فيها لأحبوه، وأيضا في لستة للناس اللي إيه؟ اللي خانوا الله واللي غدروا بوصية الله. كانت اللستة دي 113 منهم 17 من الكهنة وعشرة من اللاويين. أيضا الله ذكرهم عشان يوري النفس حاجة العجيبة، إن زي ما كرز في الإنجيل بتلك المرأة اللي كسرت قارورة الطيب، ايضا كرز في الانجيل بيهوذا اللي خان السيد المسيح. الليستة دي موجودة والليستة دي موجودة. يعني الموقف بتاع الستات دولت، يعني دول سابوا اهلهم وسابوا الشعب بتاعهم ومشوا ويجوازهم. يعني الموقف بين الاثنين هم متشابه، يعني ما اعرفش ليه عدم التسامح. يمكن ماشي مع الكهنه والناس اللي بيخدموا ربنا او المقدسين للرب، انما بقيه الشعب يعني متهيألي لازم، حاضر، لازم نفرق ما بين رعوث وما بين تلك النساء. رعوث لما جت لشعب الله ما كانتش جايه تتجوز، لان فرصتها في الزواج كانت احسن فين؟ في بني مؤاب اهلها. لكن رعوث جت من اجل الله. لكن الناس دول رضوا اورشليم صحيح وتحملوا المشاق، لكن مش من اجل الله. رعوث جت من اجل اله اسرائيل، من اجل انها تتهود، لكن دول جم تابعين لازواجهم عشان يكملوا الحياه منهم. تابوا يعني ايه؟ ما بيصلحوا الموقف بان هم ينفصلوا على النساء الغريبات. حاضر، نساء الغريبات كان قدامها حاجة من الاثنين، لان ترتبط باله اسرائيل وتقول ان اله اسرائيل هو الاله الاوحد، اوكي دي شارط من شعب الله، لكن يظلوا مع اجوازهم وبالنسبة لهم الله اله من ضمن الالهة بتاعتهم، لا. كان لازم الزرع المقدس يرجع مقدس مرة تانية عشان الله يجي في خطة البشرية. ما تقولش دول ذنبهم ايه، مش حكاية ذنبهم. الذنب مش حكاية ذنب او مش ذنب، حكاية خطة اعداد الخلاص للعالم كله. عارفين لو النساء دول كانوا فاضلين موجودين كانوا ضيعوا الشعب مرة تانية، والزرع المقدس اختلط بشعوب الارض، ما كانش فيه مسيح، كان العالم كله ضاع هلك. عشان كده فرق مثلا ما بين رعوث اللي جات محبة في اله اسرائيل لا تبغي شيء الا عبادة الله، وما بين الجبعونيين. الجبعونيين جم لربنا مش عشان حب، جم لربنا عشان ايه؟ خوف. عشان كده عاشوا على مستوى العبيد، محتطب وحطب ومستقوا ماء. لكن رعوث لما دخلت في شعب ربنا دخلت بحرية مجد أولاد الله، دخلت في سلسلة نسب المسيح. ربنا يعرف كويس ايه الدافع بتاع الانسان وايه الهدف، انت جاي ليه؟ ده سؤال خطير. انت جاي الكنيسة ليه؟ جاي المؤتمر ليه؟ جاي الرحلة ليه؟ الله يميز الذين لا. وده اللي عمله عزرا، بانه نقى الزرع المقدس مرة اخرى، وكان معتمد على الانساب من اجل ان هو يعمل دوره في الخطة تجاه نشر الملكوت والاعداد لملكوت الله، ان الزرع يفضل مقدس ولا يختلط بشعوب الارض عشان تفضل في امة مقدسة تنتظر المسيح. مجدا للثالوث الأقدس.